بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد مصطفى، متخصص وباحث في لغة الجسد وتنمية المهارات البشرية وعلوم الطاقة وممارس بالتنويم بالإيحاء. هكلمكم النهاردة في موضوع مهم جدا، إن أفكارك هي من تصنع مستقبلك. هبدأ بمقولة قالها الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، وراقب كلماتك لأنها ستصبح أفعال، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، وراقب عاداتك لأنها ستحدد مصيرك. معناه الكلام ده؟ معناه إن بداية أي فشل أو نجاح وصلت له في حياتك هي أفكارك أيا كانت نوعيتها. مثال: لو حد قالك إنك فاشل مثلا، وفكرت في الكلمة وتكررت الكلمة أكتر من مرة ثم تتحول الى كلمات، انت بتبدأ تقولها لنفسك وتقول انا فاشل، هو الكلام اللي هو قاله صح ولا غلط؟ هو انا فاشل ولا لا؟ حطيت نفسك في مقارنة سلبية، وعلى الاغلب لو قارنت نفسك بأي شيء سلبي هتخسر، وفي الاخر هتقتنع انك فاشل، وهتبدأ تقول لنفسك انا فاشل، ولو كررتها اكتر من مرة وربطت شعورك واحاسيسك معاها هتصبح اعتقاد، وبعد الاعتقاد هتأثر على سلوكك في الفعل او العمل اللي هتقوم بيه، ولو قررت الفعل أكتر من مرة هتصبح عادة، ولو قررت العادة هتصبح برمجة وتكيف عصبي هتطلع منك بدون ما تفكر. في مقولة بتقول إن العادات السلبية سهل جدا تبنيها، صعب جدا تعيش فيها، هتطفشك، بالظبط زي الست النكدية اللي مطفشة جوزها 24 ساعة ورا البيت. لكن العادات الإيجابية صعب جدا تبنيها، لكن سهل جدا تعيش فيها، هتحببك في الحياة. تمام، يعتبر كده، أو أنتوا خدتوا جزء بسيط من اللي أنا حابب أقوله لكم أو أفهمكم إن الأفكار هي اللي بتسيطر على كل أفعالكم. هعرفكم إزاي دلوقتي تقدر أو تقدروا تبرمجوا عقلكم وتخلوه إيجابي. عشان تقدر تبرمج عقلك في مهارة خطيرة جدا كلنا نمتلكها لكننا نستغلها بالشكل الصحيح غالبا، وهذه المهارة كان يستخدمها الأنبياء والصديقين، ولا يوجد شخص ناجح على وجه الكرة الأرضية لا توجد معه هذه المهارة. كل الرسامين والشعراء بارعين في استخدام هذه المهارة. وعشان ما أطولش عليكم، هذه المهارة هي مهارة فن التخيل. علشان تقدر تحول أفكارك السلبية لأفكار إيجابية يجب عليك استخدام هذه المهارة. عشان تكون مبدع لازم تستخدم هذه المهارة. أحد السلف كان يقول: والله إذا كبرت وكأني أرى النار على شمالي والجنة على يميني والكعبة أمامي وبيني وبينها الصراط فأخشع. قوة الخيال مهمة جدا، وعشان تقدر تعدل نفسك في أي شيء، في العمل، النجاح، في الحياة، الإبداع، لازم تشوف نفسك وتتخيل نفسك على الشيء اللي أنت حابب تكون عليه. عايز تكون ناجح؟ تخيل نفسك وأنت في قمة النجاح. عايز تشوف نفسك إيجابي وأي شيء آخر، لازم تشوف نفسك على أي شيء تاني للوصول إليه. وكما قال ألبرت أينشتاين: الخيال أهم من المعرفة. حابب أختم بحديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حسن استماعكم، أراكم في القمة، أراكم في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.